أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره: بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج. الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين بناء على ما اختاره من الدليل العقلي في أن القبول تابع للإيجاب وفرع على الإيجاب، قال: إذا كان القبول بلفظ قبلت ورضيت فلا يمكن أن يتقدم على الإيجاب، وكذلك إذا كان القبول المتقدم بلفظ الأمر بصيغة الأمر. بعد أن ذكر ما هو المحقق عنده طبعا إلى الآن، وإلا بعد ذلك سيناقش حتى فيما تقدم، بعد أن ذكر ذلك قال أنه يوجد في القبول المتقدم إذا كان في صيغة الأمر وصيغة الأمر اختلافا كثيرا. طبعا قد يتأمل في قوله اختلافا كثيرا، لأنه معنى اختلاف كثير يعني توجد في الأقوال، مثلا في المسألة 10 أقوال، توجد في المسألة 7 أقوال، ومن الواضح أنه في المسألة لا توجد عندنا إلا قولين: قول يقول بأنه يمكن أن يتقدم الإيجاب القبول على القبول على الإيجاب إذا كان بصيغة الأمر، وقول آخر يقول لا يمكن أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بصيغة الأمر. هذا أولا. فإن قال قائل أنه عبر اختلاف كثير باعتبار أن الفقهاء الذين ذكروا أيضا اختلفوا في كتبهم، من الواضح أنه لم يصدر هذا الاختلاف إلا من الشيخ في كتبه، لأن تعبير الشيخ قدس سره بأنه هناك اختلاف كثير في اعتبار تقدم في جواز تقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر لعله فيه تأمل. فبعد أن ذكر الشيخ قدس سره ذلك القول الأول، وهو أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بالأمر بلفظ الأمر، انتقل إلى القول الثاني، وهو أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا حتى ولو كان بلفظ الأمر. الآن هذه بل تأييد لهذا القول الثاني، يقول: أساسا يمكن أن نستفيد جواز تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بصيغة الأمر من كل، يعني من كل فقيه أجاز تقديم القبول على الإيجاب ولم يخرج إذا كان التقديم بلفظ الأمر. كل من قال يجوز تقديم القبول على الإيجاب وأطلق، نستفيد منه ماذا؟ نستفيد منه أنه سواء كان بلفظ قبلت رضيت أو بلفظ الأمر أو بأي لفظ آخر. لهذا قال: بل يمكن نسبة هذا الحكم، وهو تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بصيغة فعل الأمر، بل يمكن نسبة هذا الحكم إلى كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب ماذا؟ بقول مطلق. خب هذا فيما يرتبط بالمعاملات غير البيع، خب في غير النكاح. في النكاح ماذا يقول؟ وقد تمسك بالنكاح أيضا بتلك الرواية التي تقدمت عن سهل الساعدي، وتمسك له في النكاح برواية سهل الساعدي المعبر فيها عن القبول بطلب التزويج. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه، إلا هذا استدراك عما تقدم، عما تقدم يعني ماذا؟ هذا الإضراب الذي، هذا الترقي عفوا الذي ذكره في الأخير، بل يمكن نسبة، يريد أن يناقش في هذه النسبة. تقول: ليس كل من جوز تقديم القبول على الإيجاب يجوز أن يكون هذا القبول المتقدم بلفظ الأمر. المدعي ماذا كان يقول؟ كل من قدم أجاز تقديم القبول على الإيجاب بقول مطلق معناه ماذا؟ معناه يجوز هذا التقديم ولو كان بلفظ الأمر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا، ليس الأمر كذلك. نحن نجد في جملة من كلمات الفقهاء أنهم أجازوا تقديم القبول على الإيجاب ومع ذلك ترددوا في مسألة تقدم الاستيجاب على الإيجاب، فلا ملازمة بين الأمرين كما يريد أن يدعي صاحب القول الثاني. صاحب القول الثاني ادعى الملازمة بين قول كل من قال بتقديم القبول على الإيجاب وماذا؟ وتقدم الاستيجاب على الإيجاب. استيجاب يعني ما يكون بلفظ الأمر. يقول الشيخ نحن وجدنا في جملة من كلمات الفقهاء كما عن المحقق والعلامة أنهم أجازوا تقديم القبول على الإيجاب، إما أنهم لم يجيزوا تقدم الاستيجاب على الإيجاب، وإما لا أقل ترددوا في ذلك كما سيتضح بعد ذلك. إذن هذه بل التي ذكرها صاحب القول الثاني غير تام، إلا هذا استدراك عن هذه بل المتقدمة، إلا أن المحقق مع تصريحه في البيع بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب مع تصريحه بذلك صرح بجواز تقديم القبول على الإيجاب، وهذا معناه أنه لا ملازمة بين جواز تقدم القبول على الإيجاب وجواز تقدم الاستيجاب على الإيجاب. وذكر العلامة قدس سره الاستيجاب والإيجاب، جعله مثل ماذا؟ يقول وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول. يقول كل عقد اشترطنا فيه الإيجاب والقبول فلو وقع بالاستيجاب والإيجاب كأنه لم يقع بالإيجاب والقبول، فيكون حكمه حكم معاطاة. كيف أنه في المعاطاة يوجد هناك فعل في النقل والانتقال ولا يوجد إيجاب وقبول في النقل والانتقال؟ فكأن من قام بالاستيجاب والإيجاب أيضا ماذا؟ أيضا لم يقم بالإيجاب والقبول، وإنما كالمعاطاة التي لا يوجد فيها إيجاب وقبول. العبارة شوية فيها تأمل إخوة يلتفتون إنها. قال وذكر العلامة قدس سره الاستيجاب والإيجاب وجعل، ضمير يعود على هذا الذي ذكر، وجعله خارجا عن قيد اعتبار الإيجاب والقبول، يعني في المورد الذي اعتبرنا فيه الإيجاب والقبول لو جيء بالاستيجاب والإيجاب كأنه لم يتحقق الإيجاب والقبول كالمعاطاة. فكيف أنه المعاطاة لا يوجد فيها إيجاب وقبول؟ كأن الاستيجاب والإيجاب أيضا كالمعاطاة لم يتحقق فيها إيجاب وقبول كالمعاطاة. مع ذلك، مع أنه ذكر ذلك، قال وجزم بعدم كفايته، يعني عدم كفاية الاستيجاب والإيجاب، مع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول. مراد من الاعتبار هنا يعني تردد في جواز تقديم، وإلا ليس المراد من الاعتبار يعني الشرطية، لأنه لم يقل أحد أنه يشترط تقديم القبول على الإيجاب. الاختلاف بين الفقهاء أنه هل يشترط تقديم الإيجاب على القبول أو يجوز تقديم القبول على الإيجاب، وإلا لم يقل أحد من الفقهاء أنه يعتبر تقديم القبول على الإيجاب. ففي العبارة في هذه الكلمة مسامحة، مراد من الاعتبار مو الشرطية، وإنما مراد من الاعتبار يعني جواز تقديم القبول على الإيجاب، مع أنه جزم بعدم كفاية الاستيجاب والإيجاب تردد في تقدم القبول على الإيجاب، وهذا معناه أنه لا تلازم بين المسألتين. فلو كان هناك تلازم كما جزم في الاستيجاب والإيجاب كان ينبغي أن يجزم ماذا؟ في تقدم القبول على الإيجاب. وجزم بعدم كفايته، السلام عليكم ورحمة الله، ومع أنه تردد في اعتبار تقديم القبول. وكيف كان؟ فالأقوى وكيف كان، فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع إذا كان القبول بلفظ الأمر، فنمنع أن يتقدم في البيع، يعني أن يتقدم القبول بلفظ الأمر على الإيجاب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يترقى، وهذا ذكرناه فيما سبق، يقول حتى لو قلنا بأن تقديم القبول على الإيجاب بلفظ قبلت يتم، بلفظ الأمر لا يتم، لأنه لا يوجد فيه شرط ماضوية. طبعا هذه كلها مبان فرضية، وإلا تقدم من الشيخ فيما سبق أنه قال أن الماضوية ليست شرطا. فلهذا بعد ذلك سيأتي والشيخ يصرح بذلك، يقول هذه كلها على مبنى المشهور من الفقهاء، وإلا على مبانينا فالمسألة تختلف كاملا. فلهذا واقعا مشكل أن الإنسان يطلع مطلب الشيخ، أن الشيخ في النتيجة ماذا يريد أن يقول، وهذا معناه أن كتاب المكاتب ليس كتابا فتوائيا. الشيخ لا يريد أن يبين فتوى في المسألة حتى يسأل الإنسان وفي النتيجة فتوى الشيخ انصر. كتاب المكاسب كتاب تحقيقي فقط. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يذكر الاحتمالات ويذكر وجوه الاحتمالات. أسأل الفقيه الذي يطالع، الأستاذ الذي يطالع بعد، هو واختياره أنه يريد أن يختار هذا الوجه هذه وجوهها، هذا الوجه هذه وجوهها. قال وكيف كان فقد عرفت أن الأقوى المنع في البيع لما عرفته، بل لو قلنا بكفاية التقديم بلفظ قبلت يمكن المنع هنا إذا كان بلفظ الأمر بناء على اعتبار الماضوية فيما دل على القبول. إلى هنا الشيخ اتضح مما تقدم أن الشيخ قال إذا كان لفظ القبول بقبلت أو رضيت، أو طبعا فيما يرتبط برضيته إلى الآن الشيخ لم يتكلم، فلهذا نحن هم أجلناه إلى البحث اللاحق باعتبار أن الشيخ سيتعرض له في الشق الثاني من كلامه عندما يتعرض إلى كان لفظ القبول باشتريت أو تملكت أو ملكت، هناك سنتكلم فيه. المهم قال إذا كان لفظ القبول قبلت أو رضيت أو بعني فهو ماذا؟ فإنه لا يمكن أن يتقدم على القبول. إلى هنا حقق لنا هذا المطلب. تقول هذا كله بناء على مبنى المشهور القائلين بأنه يشترط لفظ خاص، بل ويشترط صيغة خاصة. لأن تارة نشترط لفظا خاصا، وأخرى ماذا؟ بإضافة أننا نشترط لفظا خاصا نشترط ماذا؟ نشترط صيغة خاصة. فرق بينهما واضح. لفظ الخاص يعني في بعت لابد، في البيع لابد أن أقول بعت، بعد لا يحق لي أن أقول شيء آخر. في باب النكاح لابد أقول ماذا؟ الزوجة تقول أنكحتك. في باب الإجارة لابد تقول آجرتك ونحو ذلك. هذا لفظ خاص. صيغة خاصة أنه لا يكفي اللفظ الخاص، بل لابد من صيغة خاصة، وهو أن يكون بلفظ المضي، أن تكون الصيغة كذا، أن تكون الصيغة كذا. يقول هذا الذي ذكرناه إلى الآن من أنه لا يقع بقبلت، لا يقع برضيت، لا يقع بالآمر، هذا مبني على مبنى المشهور القائلين بأنه يشترط في تحقق اللزوم والملك ماذا؟ أن يكون هناك لفظ خاص وأن تكون هناك صيغة خاصة. وأما على ما قويناه فيما سبق من أن كل لفظ يدل على المراد من العاقد عرفا كافر، وأنه مو فقط كل لفظ لا تشترط أيضا صيغة خاصة، إذا لا فرق بين أن يكون بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة، أن يتقدم الإيجاب أن يتأخر الإيجاب، أن يتقدم القبول أن يتأخر القبول. نحن نريد عندما يقع العقد نحصل على إنشاء المعاوضة، وأن البائع قبل بنقل المبيع إلى المشتري، وأن المشتري قبل بنقل المبيع إليه، وفي قباله ينقل الثمن إلى البائع. سواء تقدم الإيجاب أو تأخر، سواء تقدم القبول أو تأخر، سواء كان بهذا اللفظ أو بذاك اللفظ، سواء كان بهذه الصيغة أو بتلك الصورة. فإذا كل ما ذكرناه إلى الآن كان مبنيا على مبنى المشهور القائلين باعتبار لفظ خاص وصيغة مخصوصة. أما لو أنكرنا أن يكون هناك لفظ خاص، قوينا بكل لفظ يؤدي ذلك المعنى بالصراحة كما قلنا فيما سبق، ولم نشترط صيغة خاصة. عند ذلك من الواضح أنه لا فرق بين أن يكون الإيجاب والقبول بهذا اللفظ أو بذاك، بهذه الصيغة أو بتلك، وأن يتقدم أو يتأخر. هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد قليل يقول: ثم فتأمل، لعله يريد أن يشير إلى الإجماع، لعله يريد أن يشير بأنه في النتيجة نشير إليه. قال: ثم إن هذا كله بناء على المذهب المشهور بين الأصحاب. ما هو المذهب المشهور؟ بيان المذهب المشهور من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم، بل لا بد من لفظ خاص. في باب البيع بعته، في باب النكاح أنكحتك، في باب كذا إلى آخره. من عدم كفاية مطلق اللفظ في اللزوم وعدم القول بكفاية مطلق الصيغة في إفادة الميل، لو قلنا تعتبر صيغة معينة، أما لو لم نقل تعتبر صيغة معينة إذن لا فرق بين المضي وبين الآمر. هذا على مبنى المشهور. النتيجة توصلنا إلى التفصيل، لا إلى الجواز مطلقا ولا إلى عدم الجواز مطلقا. وأما على ما اخترنا فيما سبق، وأما على ما اخترناه وقويناه سابقا في مسألة المعاضات من أن البيع العرفي موجب للملك والمعاضات بيع عرفي، هذا أولا. والشيخ ذكر بالوجوه الثمانية المتقدمة أن الملك الأصل فيه اللزوم، ولكن رفع اليد عن اللزوم في المعاضات لوجود الإجماع على الخلاف، وإلا لو لم يكن هناك إجماع على الخلاف لالتزم الشيخ بأن المعاضات تفيد الملك اللازم كما نسب إلى الشيخ المفيد. قال: من أن البيع العرفي موجب للملك، وأن الأصل في الملك أيضا هو اللزوم كما قويناه فيما سبق. إذن فاللازم بناء على المبنيين المتقدمين اللذين قويناهما فيما سبق، فاللازم الحكم باللزوم في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم. في باب المعاطاة قام إجماع ماذا؟ على عدم اللزوم. فهناك في باب المعاطات التزمنا بالملك ولم نلتزم ماذا؟ باللزوم. مثلا قام إجماع على أنه باب النكاح لابد أن يتحقق النكاح، إما أنكحتك تقول المرأة أو زوجتك أو متعتك، بعد لا يقع بغير هذه الثلاثة، وبنلتزم بأنه لا يقع بغير هذه الثلاثة. إذا ثبت بالإجماع أو بدليل أن القبول في باب النكاح لابد أن يكون متأخر، وبنلتزم. أما في كل مورد لم يقم دليل، لم يقم إجماع، فلا فرق بأن يكون بأي لفظ يدل على المعنى بالصراحة، وبأي صيغة، مضي أو مضارع أو أمر، تقدم أو تأخر. قال: في كل مورد لم يقم إجماع على عدم اللزوم. خب، تلك الموارد التي قام إجماع على عدم اللزوم ما هي؟ قال: وهو بيان مورد أنه قام إجماع على عدم اللزوم، وهو ما إذا خلت المعاملة على الإنشاء باللفظ رأسا كالمعاطات، فإنها ماذا؟ قلنا أن الإجماع قائم على أنها لا تفيد المعاطات، اللزومين أفادت الميل. أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، مثلا أنك توقع الهبة بالبيع، افترضوا أنه يوجد عندنا إجماع ودليل بأن الهبة لا يمكن أن تتحقق بالبيع، أو نوقع البيع بالإجارة أو البيع بالإجارة بالبيع ونحو ذلك. أو كان اللفظ المنشأ به المعاملة مما قام الإجماع على عدم إفادتها اللزوم، وأما في غير ذلك، يعني في غير هذين الموردين، فالأصل اللزوم. شيخنا إلى هنا تممت الكبرى لنا. خب، في المقام هل أن تقديم القبول على الإيجاب، التفتوا جيدا، تقديم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الأمر لم يقم إجماع على خلافه؟ ماذا تقول؟ تقول: لا، لم يقم إجماع على خلافه بشهادة ما قال الشيخ به. ثم يقول في الآخر: فتأمل، لعله إشارة إلى هذا المطلب. أولا أنه أنت اخترت فيما سبق أن القبول ركن في العقد، ومعنى أنه ركن في العقد ليس هو مطلق الرضا بالإيجاب، بل الرضا بالإيجاب المتضمن لنقل المال في الحال. وهذا الدليل العقلي لم تناقشه لنا، هذا أولا. وثانيا الإجماع المدعى في كلام الشيخ، وإن قلت أنه موهون بذهاب الأكثر إلى خلافه، لكن في النتيجة يوجد إجماع فيه. قال: وأما في غير ذلك فالأصل اللزوم، وقد عرفت أن القبول على وجه طلب البيع قد صرح في المبسوط بصحته، بل يظهر من المبسوط عدم الخلاف فيه بيننا، وحكي عن الكامل أيضا. فتأمل لعله يعني من الموارد التي قام الإجماع على أنه لا يتحقق القبول إذا كان بلفظ العام وكان متقدما على الإيجاب، أو إشارة إلى ما ذكرناه من ذلك الدليل العقلي الذي بينه الشيخ بنفسه. ونحن وإن تأملنا فيه أيضا في محله قلنا بأنه لا دليل على أنه لا بد، لأن البائع ناقل، إذا لا بد أن يكون المشتري فعله فعل البائع. من أينها؟ فافترضوا أن البائع ينقل المثمن ماذا؟ بالحال. لكن ما هو الدليل على أن المشتري لابد أن ينقل المثمن أيضا؟ بالحال. فتأمل، هذا تمام كلامي في الشق الأول، وهو أنه إذا كان التقديم بلفظي قبلت أو رضيت، أو إذا كان بصيغة فعل الأمر. وإن كان التقديم بلفظ اشتريت وابتعت او تملكت بالتشديد او ملكت بالتخفيف او ملكت هذا بكذا، طبعا هذا بكذا، اشتريت هذا بكذا، ابتعت هذا بكذا، تملكت هذا بكذا، ملكت هذا بكذا، مو مختص بالاخير، فالاقوى جوازه. التفتوا جيدا، فالاقوى جوازه. اذا الشيخ لا أنه قائل بجواز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا، ولا من القائلين، طبعا على مبنى المشهور، وإلا مبناه اتضح أنه من القائلين بجواز تقديم القبول على الإيجاب مطلقا، لا، التحقيق الذي قدمه قبل أن يقول هذا كله بناء على مبنى المشهور، وإنما على مبنى المشهور يقول لابد من التفصيل بين أن يكون تقديم القبول على الإيجاب بلفظي قبلت رضيت أو الأمر فلا يجوز، وبين أن يكون بهذه الأمور. لماذا شيخنا إذا كان بمثل هذه الألفاظ يجوز؟ يقول: لأن هذه الألفاظ أساسا هي لإنشاء المعاوضة. اشتريت، ابتعت، تملكت، ملكت، هي لإنشاء المعاوضة. فلو ذكرها المشتري يريد منه إنشاء المعاوضة، ولو صدرت من البائع يريد بها ماذا؟ إنشاء المعاوضة. المشتري عندما يذكر هذه الألفاظ يكون فعله كفعل البائع، كيف أن البائع عندما يقول بعت ملكت أنشأ المعاوضة، كذلك عندما يقول المشتري اشتريت تملكت يريد أن ينشئ المعاوضة. يعني شيخنا تريد أن تقول أنه لا فرق بين البائع والمشتري؟ يقول: لا، لا أريد أن أقول ذلك، ولكن أريد أن أقول أن هناك جهة اشتراك بين البائع والمشتري، وجهة اختلاف بين البائع والمشتري. جهة الاشتراك هو أنه لو كان القبول بلفظ اشتريت فهو إنشاء للمعاوضة كفعل البائع الذي هو إنشاء للمعاوضة، ها جهة الاشتراك. إذن في هذه الجهة البائع والمشتري مشتركان، البائع ينشئ المعاوضة والمشتري ماذا؟ أيضا ينشئ المعاوضة، إذا كان بهذه الألفاظ، لأن هذه الألفاظ لا تفيد القبول بمعنى المطاوعة. هذه الألفاظ ليست من قبيل قبلت، لأن قبلت في معنى المطاوعة، معنى الانفعال، أما اشتريت لا يوجد فيه معنى الانفعال والمطاوعة. إذن هذه الألفاظ بنفسها ليست من قبيل قبلت التي تدل على الانفعال والمطاوعة، فلهذا منعنا أن تتقدم ماذا؟ على الإيجاب. وإنما هذه الألفاظ تدل على إنشاء المعاوضة، كما أن بعت وملكت من البائع تدل على إنشاء المعاوضة. هذه جهة المشترك. جهة الاختلاف ماذا؟ يقول أن جهة الاختلاف، التفتوا جيدا، أن جهة الاختلاف أن البائع بنفس لفظ الإيجاب يدخل شيئا في ملك المشتري، يدخل شيئا في ملك المشتري، أو لا أقل قولوا يخرج شيئا عن ملكه إلى ملك المشتري. خب، لعد هذا الذي يدخله يخرج شيئا عن ملكه ويدخله في ملك المشتري مجانا له في قبال شيء؟ يقول لا، في قبال شيء، وهو أنه يريد أن يدخل ثمن الذي يقدمه المشتري إلى ماذا؟ إلى ملكه. فإذا فعله الأصلي البائع ما هو؟ إخراج المثمن من ذمته من ملكه إلى ملكية المشتري. نعم، الفعل أو العمل الثاني الذي يصدر من البائع ما هو؟ هو أنه يدخل الثمن في ملكه. خب، ما هو الدال على إخراج المثمن إلى المشتري وإدخال الثمن إلى ملكه؟ تقول الدال على الأول هو لفظ بعته، والدال على الثاني وقوله بكذا عوض. استفدت؟ الدال على الأول الذي أخرج شيئا من ذمته هو ماذا؟ هو لفظ بعته هذا البائع، ولكنه عندما أدخل أدخله بماذا؟ عندما قال بعتك بدرهمين، يعني عند ذكر العوض. هذا فيما يرتبط بفعل البائع. يجي إلى المشتري. المشتري أيضا فعله الأصلي ماذا؟ فعله الأصلي إخراج الثمن، لو فعله الأصلي تملك المثمن. تتذكرون فيما سبق قلنا أن المشتري فعله الأصلي تملك الثمن، تملك المثمن، ولكن مجانا لا، بإزاء عوض. فإذا فعله الأصلي إدخال المثمن إلى ملكه، فعله التبعي ماذا؟ فعله التبعي إخراج العوض من ملكه وإدخاله في ملك البائع. خب، الدال على إدخال المثمن إلى ملكه ما هو؟ والدال على إخراج العوض عن ملكه ما هو؟ الدال واشتريته. فإذا هناك كان عندنا الدال على الإدخال هو اللفظ، لو الدال على الإدخال هو العوض، العوض. ولكن هنا صار الدال على الإدخال ما هو؟ هو اللفظ، والدال على الإخراج هو ذكر العوام. إذا نحن عندما نقول أن البائع ينشئ المعاملة، وأن المشتري إذا كان بلفظ اشتريت، القبول إذا كان بلفظ اشتريت ماذا؟ ينشئ أيضا المعاملة. ولكن لا تتصوروا أن البائع صار هو المشتري وأن المشتري صار هو البائع، فإن الإدخال والإخراج فيهما مختلف. في أحدهما الإخراج باللفظ والإدخال بالعوض، وفي الثاني بالعكس. قال وإن كان التقديم بلفظ اشتريت وابتعت أو تملكت أو ملكت هذا بكذا فالأقوى جوازه. لماذا؟ ما هو الدليل شيخنا؟ يقول لأنه أنشأ ملكيته للمبيع. ملكية من؟ أنشأ البائع ملكية المبيع للملكية المبيع للمشتري، ولكن لا مجانا، بإزاء ذلك المال العوض الذي يدفعه المشتري. لأنه أي البائع أنشأ ملكيته للمبيع، لا عفوا أنا بالاشتباه ذكر بالعكس، عفوا، بل أنشأ المشتري، لأنه أي المشتري. فالأقوى جوازه لأن المشتري فعله الأصلي ما هو؟ أنشأ ملكيته، يعني ملكية نفسه، ملكية المبيع. أنشأ المشتري ملكيته للمبيع، ولكن لا مجانا، بإزاء المال الذي يدفعه المشتري عوضا ففي الحق عوضا. هذه انتهت الجملة. نقطة جملة أخرى، ففي الحقيقة مو إنشاء، هذه كلها أنشأة، ففي الحقيقة المشتري أنشأ المعاوضة كالبائع. كيف أن البائع ينشئ المعاوضة؟ المشتري إذا كان القبول بلفظ اشتريته أيضا ينشئ المعاملة. إن قلت لعد لا فرق بين البائع والمشتري، كلاهما فعلهما واحد، يقول لا، فرق كثير بينهما. ففي الحقيقة أنشأ المشتري المعاوضة كالبائع. هنا أكو اشتباه في الحواشي خصوصا في حاشية الشراجي، الإخوة يلتفتون للمطالب. ففي الحقيقة أنشأ المعاوضة كالبيع، إلا أنه، هذا بيان لماذا؟ بيان لأنه كي ما هو الفارق بين العدل البائع والمشتري؟ إلا أن البائع ينشئ ماذا؟ ملكية ماله وهو المبيع لصاحبه وهو المشتري، ولكن لا مجانا بل بإزاء مال صاحبه الذي يدل عليه العوض عندما يقول بعتك بدرهمين. هو المشتري ماذا يفعل؟ والمشتري أساسا فعله الأصلي ما هو؟ ينشئ ملكية مال صاحبه لنفسه، ولكن لا مجانا بإزاء ماله. ففي الحقيقة كل منهما يخرج ماله إلى صاحبه، هذه جهة الاشتراك. كل منهما متفق في هذه الحقيقة أنه يخرج شيئا ويدخل شيئا، وهذا معناه إنشاء المعاوضة، ولكن لا فرق بينهما. يقول لا، جهة امتياز أكو. ففي الحقيقة كل منهما ينشئ ما يخرج ماله إلى صاحبه ويدخل مال صاحبه في ملكه. وما هو الفرق؟ يقول الفرق هذا، إلا أن الإدخال يعني إدخال مال صاحبه في ملكه، إدخال البائع الثمن في ملكه، مو الإدخال في ملك المشتري، ها، إدخال البائع الثمن في ملكه، إلا أن الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض، والإخراج مفهوم ماذا؟ من ذكر اللفظ، من قوله بعت، إخراج ما المبيع من ملكه إلى ملك المشتري. إلا أن الإدخال في الإيجاب مفهوم من ذكر العوض، هذا في الإيجاب. وفي القبول مفهوم، هذا الإدخال، إدخال المبيع إلى ملكه أي المشتري، مفهوم من أين؟ مفهوم من نفس الفعل، وهو اشتريته وهو قبلته. إذن الفعل الأصلي للقبول للمشتري ما هو؟ الفعل الأصلي هو تملك المثمن، ولكنه لا مجانا بإزاء عوضين. فالإدخال في الإيجاب، في الإيجاب مدلول عليه بذكر العوض، والإخراج مدلول عليه باللفظ، وفي العكس بالنسبة إلى المشتري، فإن الإدخال مدلول عليه باللفظ، والإخراج يعني إخراج الثمن مدلول عليه بذكر العوض. قال وفي القبول مفهوم من نفس الفعل، هذا كله فيما يرتبط بالإدخال، يعني الإدخال في الإيجاب والإدخال في القبول، يعني إدخال الثمن بالنسبة إلى البائع وإدخال المثمن بالنسبة إلى المشتري. وبنأتي إلى الإخراج. الإخراج ما هو؟ يعني البائع عندما يخرج المبيع والمشتري عندما يخرج الثمن، يقول متعاكسان. هناك الإخراج في الإيجاب باللفظ، وفي القبول ماذا؟ بذكر العوض. كما أنه فيما يرتبط بالإدخال في الإيجاب كان بالعوض، وفي القبول كان بذكر اللفظ. قال والإخراج بالعكس. بالنتيجة صارت حزورة معي وعليه. وحينئذ مهم هذا المطلب، هو هذا كان يمكن بيانه في عبارة واضحة وانتهى المطلب يعني، وكان ما يحتاج أنه الطالب يجي يجلس هنا 10 دقائق حتى يفهم المطلب، وهذا كان يمكن يعني، هذا يقال بأنه يا فيما يرتبط بالبائع يقوم بفعلين، الفعل الأول كذا، الفعل الثاني كذا، الدال عليه كذا والدال على الفعل الثاني كذا، وفيما يرتبط بالقابل أيضا يقوم بفعلين، فعل أصل دال عليه باللفظ وفعل آخر دال عليه بذكر العوض. ده القضية. لكن يظهر أن المنهج كان هذا، يعني المنهج هو أنه العبارات تكتب بشكل، طبعا لا تصورون بأنه هؤلاء كانوا يستطيعون أن يكتبوا بغير هذا الأسلوب، لأن ترتيبهم الفكري كان هالشكل. يعني حتى في مقام البيان عندما كانوا يبينون، ونحن وجدنا جملة من أساتذتنا حفظهم الله ورحمة الله عليهم في النجف، أساسا كيفية البيان أيضا كانت هالشكل. عندما كان يسأل أنه لماذا كذا كذا، أنا أتذكر أنه عندما صدرت الكتب العلمية للسيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، هذه الكتب التي خدمت الإسلام في العراق وفي العالم الإسلامي بل وفي العالم أجمع، هذه الكتب في النجف كانوا يعبرون عنها في الكتب الأدبية للسيد باعتبار أنه مكتوبا بأساليب مو هذه الأساليب المتعارفة في الحوزة، تعقيد ما في هذه الأساليب مع جزالتها مع متانتها مع قوتها، كان يعبر عنها هذه الكتب الأدبية للسيد الشهيد رحمة الله عليه. على أي الأحوال، قال وحينئذ فليس في حقيقة الاشتراك. خب إلى هنا الشيخ بعد هذا الجهد والتعب ماذا يريد أن يثبت؟ يريد أن يقول أريد أن أثبت لكم أن حقيقة الشراء لم يؤخذ فيه الانفعال والمطاوعة، بخلاف حقيقة القبول فإنه أخذ فيه الانفعال والمطاوعة. ومن هنا إذن يمكن أن نميز أن نفرق بين قبلت وبين اشتريت. قبلت لا يمكن أن يتقدم لأنه متضمن لمعنى المطاوعة والانفعال فلا يمكن أن يتقدم، أما اشتريت ليس متضمنا لذلك. شيخنا ليس متضمنا، التفتوا جيدا، ليس متضمنا يعني بشرط لا من حيث ذلك، يقول لا لا بشرط من حيث المطاوعة. أخر يريد أن يقول أن الاشتراء ليس متضمن، خب ليس متضمن يعني لا يمكن أن يستعمل في مقام المطاوعة، يقول لا يمكن، فلهذا لو وقع متأخرا على الإيجاب يدل على المطاوعة كما يدل قبلته. نريد أن نقول أن اشتريت بنفسه ليس من ألفاظ المطاوعة، وإلا يمكن أن يستعمل ماذا؟ في المطاوعة، فهو لا بشرط من حيث المطاوعة، مو بشرط شيء من حيث المطاوعة، قبلت بشرط شيء من حيث المطاوعة، ومن هنا لا يمكن أن يتقدم على الإيجاب. أما اشتريت ليس بشرط شيء من حيث المطاوعة، بل هو ماذا؟ بشرط لا، يقول لا لو كان بشرط لا لما أمكن أن يقع ماذا؟ متأخرا عن الإيجاب، لأنه إذا وقع اللفظ متأخرا عن الإيجاب يكون بمعنى ماذا؟ بمعنى المطاوعة، التأثير من الموجب والتأثر ممن؟ من القابل، الأثر الذي يحصل فيه في القابل، هو لا بشرط من حيث المطاوعة، وهذا معنى أنه يمكن أن يتقدم ويمكن أن يتأخر، فإن تقدم لا يدل على المطاوعة ومن هنا يصح أن يتقدم على الإيجاب، وإن تأخر يكون دالا على المطاوعة. قال فليس في الحقيقة وليس في حقيقة الاشتراء جملة معترضة من حيث هو، هذه اجعلوها بين قوسين، فليس في حقيقة الاشتراء معنى القبول من حيث هو، هو لا يدل على القبول بخلاف قبلت من حيث هو، هو يدل على القبول. فليس في حقيقة الاشتراء معنى، فليس في حقيقة الاشتراء جملة معترضة من حيث هو معنى القبول. هنا الشيخ رحمة الله تعالى يريد أن يجيب عن إشكال المقدر، يقول فإن قلت لعد إذا لم يكن في الاشتراء معنى القبول، لعد لماذا تقولون أن اشتريت إذا تحقق القبول باشتريت؟ أخر نحن قلنا أن القبول من المشتري إما أن يقع بلفظ قبلت وإما أن يقع ماذا؟ بلفظ اشتريت. خب إذا اشتريت مو متضمن معنى القبول، لماذا تقولون بأن اشتريت فيه يقع به القبول؟ هذا قولكم أن القبول، عبارة الشيخ ماذا كانت؟ أن القبول إما أن يقع بلفظ قبلت وأن القبول قد يقع بلفظ اشتريت، خب اشتريت بينت انه لم يخذ به القبول بما هو قبول، لعل ماذا يطلق عليه القبول؟ يقول هذا من باب الغالب، حيث ان الغالب ان القبول من قبل المشتري متأخر عن الايجاب. خب شيخنا افترضوا ان القبول من المشتري متأخر عن الايجاب، ومن قال لكم أنه إذا تأخر لابد أن يكون مطاوعا؟ يقول لا بلا إشكال، لأنه إذا تأخر القبول عن الإيجاب فكأنه هذا أثر لذلك التأثير، هذا انفعال لذلك الفعل، وهذا معنى أن القبول فرع الإيجاب، أن القبول فرع تابع للإيجاب. فإذا حيث أن الغالبة تأخر القبول على الإيجاب، خب وإذا تأخر شيخنا ماذا يحدث؟ يقول ولما كان هذا التأخر معناه أن فعل المتأخر كأنه انفعال لفعل المتقدم، فيسمى الاشتريت ماذا؟ أنه قبول. قال ولما لكنه، هذا جواب عن ذلك الإشكال المقدر أو السؤال المقدر، لكنه لما كان الغالب وقوع القبول عقيب الإيجاب. خب افترض أنه القبول عقيب الإيجاب، لماذا يكون بنحو المطاوعة بنحو الانفعال؟ هذا بيان علة الانفعال والمطاوعة، مو عطف كما في بعض الحواشي، لا مو عطف، بيان لماذا أن القبول إذا تأخر عن الإيجاب فيدل على المطاوعة. قال وإن شاء انتقال مال البائع إلى نفسه إذا وقع هذا إنشاء من قبل من؟ قبل المشتري. ها يعني أن المشتري عندما ينشئ انتقال المثمن إلى نفسه، متى ينقل ذلك المثمن إلى نفسه؟ إذا وقع عقيب نقل البائع المبيع إلى المشتري. هذه ما أعيدها مرة أخرى الإخوة يلتفتون إليها، وإنشاء البائع، عفوا وإنشاء المشتري ماذا إذا تأخر؟ وإنشاء المشتري انتقال مال البائع إلى نفسه، يعني انتقال المبيع إلى نفسه، هذا متى يقع؟ إذا وقع عقيب نقل البائع المبيع إلى المشتري، هذا يوجب تحقق المطاوع ويوجب ماذا؟ تحقق مفهوم القبول. هذا هو الدليل أن نعبر أن اشتريت ماذا؟ هو للقبول. هسه الجواب لما، جواب ماذا؟ لكنه لما كان الغالب أطلق عليه على اشتريت وما يعادله أطلق القبول. هذا أولا، لما كان الغالب ذلك تأخر القبول عن الإيجاب، خب بين علة أنه لماذا أن تأخر القبول عن الإيجاب يوجب المطاوعة، قال إذن يطلق على اشتريت أنه قبولون. وهذا المعنى يعني المطاوعة مفقود متى؟ إذا تقدم اشتريت على الإيجاب. هذه المطاوعة متى تكون موجودة؟ إذا تأخر اشتريت عن الإيجاب، وأما إذا تقدم لا إشكال ولا شبه، معنى المطاوع والانفعال غير موجودين. وهذا المعنى يعني المطاوعة، وهذا المعنى مفقود في الإيجاب المتأخر، يعني إذا كان القبول متقدما. لماذا؟ لأن المشتري إنما ينقل ماله إلى البائع، ولكنه بالصراحة باللفظ لا، إنما ينقله بذكر العوار بالالتزام، وإلا فعله الأصلي هو نقل المثمن إلى ملكه، نعم بالتضمن بالالتزام بالتبع، لم ينقله مجانا وإنما نقله بإزاء عوضين، فينقل المال إلى من؟ إلى الآخر. يقول لأن المشتري عندما يتقدم قوله اشتريت إنما ينقل ماله إلى البائع بالالتزام. كيف الحاصل هذا النقل الالتزامي؟ الحاصل من جعل ماله أي المشتري عندما يجعل الثمن من جعل ماله عوضا. والبائع ماذا يفعل؟ والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إلى نفسه أيضا ماذا؟ بالالتزام، لو بالأصل لا، أيضا بالالتزام، لأنه فعله الأصلي هو إخراج المثمن عن ملكه. قال والبائع إنما ينشئ انتقال الثمن إليه كذلك لا بمدلول الصيغة، فلا ذاك يخرج الثمن بمدلول الصيغة ولا هذا يدخل الثمن بمدلول الصيغة. وقد صرح الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن أثبت أن حقيقة الاشتراء لا يتضمن معنى المعاوضة، عفوا لا يتضمن معنى المطاوعة والانفعال، الآن يريد أن يؤيد مطلبه هذا. قال وقد صرح في النهاية والمسالك على ما حكي، ماذا صرحوا؟ بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة، يعني لا يتضمن معنى المطاوعة والانفعال. ومن هنا نحن قلنا أنه يفرق، هناك فرق بينه وبين قبلت، بخلاف قبلت فإنه متضمن معنى القبول والمطاوعة، معنى الانفعال والمطاوعة. على ما حكي بأن اشتريت ليس قبولا حقيقة وإنما هو بدل، بدل ماذا؟ بدل عن القبول كما تقدمت الإشارة إليه فيما سبق، وإنما هو بدل. وأن الأصل في القبول قبلت، لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به لأنه معنى مطاوعة، والمطاوعة والانفعال لا يمكن أن يتقدم على ذلك الذي يريد أن يفعله، على ذلك الذي يريد أن يؤثر. قال لأن القبول في الحقيقة ما لا يمكن الابتداء به، بخلافه ماذا؟ لفظ اشتريت فإنه لا يتضمن المعنى، ولكن لا بشرط من حيث المطاوعة، مو بشرط لا من حيث المطاوعة، ولفظ اشتريت يجوز الابتداء به. الآن يريد أن يبين مرادهما، يعني ما هو مرادهما أنه لا يجوز ويجوز؟ يقول ومرادهما أن لفظ اشتريت بنفسه لا يكون قبولا، يعني لا يتضمن معنى المطاوعة والانفعال، ولكنه مو مأخوذ بشرط لا من المطاوعة والانفعال حتى لا يقع متأخرا عن الإيجاب، لا يتضمن لا يكون قبولا. وإذن فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول في اشتريت في هذا اللفظ إذا وقع عقيب تمليك البائع، يعني فنتيجة المقام ماذا؟ أن اشتريت إذا تأخرت بقرينة المقام تدل على المطاوعة لأنها متضمنة معنى المطاوعة، وأما إذا تقدمت فهي محمولة على معناها الحقيقي وهي إنشاء المعاوضة. فإن تقدم اشتريت يدل على إنشاء المعاوضة، وإن تأخر يدل على المطاوعة، ولكن لأنه من ألفاظ المطاوعة بل لوجود القرينة ويتأخره عن الإيجاب، قرينة حالية قرينة مقامية، نقول لا لقرينة مقامية حالية وإلا بنفسه لا يدل. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول فلا ينافي ما ذكرنا من تحقق مفهوم القبول فيه إذا وقع عقيب تمليك البائع. واضح صار المطلب؟ الشيخ يقول كما أن رضيت، أتمم هذا البحث باعتبار أنه بينا المطلب هذه رضيت بها فمطلب واحد، كما أن رضيت هذا مو تنظير لاشتريت، في بعض الحواشي أن هذا تنظير لاشتريت، لا مو تنظير لاشتريت، رضيت مثل قبلت، قبلت، ولكن الشيخ يريد أن ينظر للأمر المعكوس كاملا، يريد يقول كما أن اشتريت لا يتضمن القبول بل هو لا بشرط من حيث القبول، إذن إذا تقدم يدل على إنشاء المعاوضة، إذا تأخر يدل على ماذا؟ يدل على ماذا؟ على المطاوعة. رضيت بالعكس كاملا، أنه من ألفاظ المطاوعة قبلت، فلهذا جعلها رديفا لقبلت هناك، رضيت من ألفاظ المطاوعة، إذا تقدمت تكون ماذا معناه الحقيقي؟ المطاوعة، وإذا تأخرت تفيد نقل إنشاء المعاوضة، ولكن تفيد إنشاء المعاوضة بالقرينة لأن معناها ذلك، لا بالقرينة، ومن هنا يقول قلنا فيما سبق أن رضيت لا يمكن أن تتقدم، لأنه كيف يمكن أن يتقدم معنى المطاوعة وقبل أن يأتي الإيجاب؟ هذا مو تنظير لبيان أن اشتريت مثل رضيت، لا، شاهدهم بعد ذلك سيذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه. التفتوا للعبارة، قال كما أن رضيت بالبيع ليس فيه إنشاء، بل فيه معنى ماذا؟ معنى المطاوعة. نعم إذا تأخر يكون فيه إنشاء. التفتوا للمطلب، ليس فيه إنشاء ولكنه إذا تأخر بقرينة يكون إنشاء للمعاوضة. كما أن رضيت بالبايع ليس فيه إنشاء لنقل ماله إلى البائع كما كان ماذا في اشتريته، إلا إذا وقع متأخرا. نعم إذا وقع متأخرا على الإيجاب فيه معنى ماذا؟ فيه معنى نقلت، فيه معنى إنشاء المعاوضة. يقول ومن هنا منعنا أن يتقدم رضيت على الإيجاب، لأن رضيت معناه الأصلي هو المطاوعة، ولذا منعنا عن تقديمه، يعني تقديم رضيت على الإيجاب. إذن النتيجة ماذا؟ فكل من رضيت واشتريت بالنسبة إلى إفادة نقل المال ومطاوعة البيع عند التأخر والتقدم والتأخر متعاكسان. يعني قد رضيت إذا تأخرت تدل على إنشاء، إذا تقدمت تدل على المطاوعة، بعكس اشتريت كاملا، إذا تقدمت تدل ماذا؟ على الإنشاء، إذا تأخرت تدل على المطاوعة. لا كما في بعض الحواشي أن اشتريت، أن رضيت كاشتريت لا كقبلت. تتم الكلام، تأتي والحمد لله رب العالمين.